دروعك الملح اللبة والدواح ونهيداتك تفاح خفتي شوفوني عيونك يهلكوني يا الملح عقلك مرتاح وانا عقلي مرح هايما الصيب راح نشكي وخيول الغرام مكرودة عالمقابحة عالفة في عالفة مرتفة كل مساء وصباح نزلوا عنف في المراح بهدير خيول طفاحة نحكي بحر وفرات نور موج على قلبي كفحة أعطيت دمامي ولا بغى يرفق بالنوح وفزعني بالدواح ورامي والحياحة أزناجل ومقيس الذهب والنجلات الجرحة وعيون الشطبة مغنجة بنشاشب ورماح مطحونة من الماح هندا قطرة جراحة ما كيف سيوف النواجل على العشاق جايحة والقلب المجروح من سيوف الوجنة براح سيف عن طرف كفاح بوسيفين الدبحة دسيني أيام من وجل سيفك ذبحا خفتي شوفوني عيونك يكوني شرب لعت الهجرام الوضح بين دواوح ودواح والهيفات دواحة داحوا يا وعدي دوحوا بالعطف دايحة اها على من كيتو قريمة من غير مزح بين جوايح وجياح جايح ما الصيب رحم اجحج الغرام بين كبدو وضلوع وطفحان عبروني في الحب ما قدرت نغطي مباح دان دمع الكفاح والكيات الفاحة كيف نكتم الحب والسفورة عن خاطي لايحة الحب تغادرني مرغة وخيولة صاح طلق عجاج في المراح بالصربات الشجاحة عقلي تاه معاه والسوالف مطلوقة صاحة مخالب الهوى موجدة بالعشق الفضاح بين الخد الوضاح والنجلات الوضاحة قوم اللي عرفوا فعالها تحت اللحظة رايحة باب التهن والهوى مرفدو منطح لو يبقى فصحصح بين بطايح ضحضحة اسفنو بين الرياح قلب دون مروحة من يرحم يرحم يا هلال شرق لي توح هلل في الجولاح جودي جودي بسمحة من يسمح يسمح له كوني أول في سمحة من تهرب منه اهرب ليه تريع وترتاح قالوا ناس رجاح هالعقول رجاحة واللي تكبر بيه رافقوا بمودة مسامحة أنا هارب ليك والدواء بعصير مشبه بين شفايف وراح ورحيق ورق ورحا والعضة في الشفيفة تنسى روحي ريحة ولا تمرغة على الخام ساطع في البح غاية كنزي ورباح زهوي وسرور ورحا ولا تكميشة شيلوي ماكل بيقى نصحى ونعيدة تفتحى الشفار وسقاه العاشق ارتاح هاي مواهي الحاح لي سبحانه الحاح بين بواب الزين كينوح ودموعه سايحة هذا وعد كبير سول عليه سنون رمح مدى الغوب روح بالشفرين الذبحة من مات من عيون سحرة غير قرال وفتحة يا خد البغى ما يمجى والورضة الفية حليلي بال بفتح ديك العرصة الفية منظر شير من وتفافح وغني جانا صحى والعطشان يكب ويروى يا شمال موح بين خواتم وراح بحث خمرة بوحة سقيه وسقيه قال سهل الكيسان البايحة الله الحب أيام من وجه تلقيل السرح عرمقات الصياح خلب شلايب سياح تعميلي يا برضا فوزوا بسويعة صالحة بنا بنزياه وفراح في نبهة الفصح والغزلان المرتاح بين جلايبها تعوج مقايصة مزدوحة اللي نهوى قدها تنايح ما بين دوح بين شجار ومياح والقطبان المياح ترقص من تحت الطيار وخمايلها متدوحة والشعر المسروح من كتافه لعطر فيه ولد نعامة بجناح فد فد ورغة وتماحة والسالف تعبان عضني عضة ما هي مزحة الغرة وجبين نورهم شرق وقت الصباح والخدين بسوضح في اللون سقال وضحى نحكيها ورضى عروس صبحت في عرصة فتحة الحشبين مع نجال طعنوا قلبي بسلاح يرمي وعلى سلاح من صدفه دون مزاحة لا تحساب العين الحواجب طعنا مزحة لا تكفاها خفتي شوفوني عيون كلكوني الملحى الشامة والخال الشويمة والخل الشامة والخل فوق ورد الخد الفياح منشوف عيون طمح ونشاش فاجرها والأنف بريني يعس في ديك العرصة الفايحة الفم فريق كويس افتذهيبة من راح وترجوها من الصح فيه نسايم فياح مرش ما فيه العجوب وعجوب الطيبة فايحة والرقبة عرض في الفيافي يرعى فنطح يتهدى في الصياح خلف شلايف السياح ويلا تهزين له ما تبقى دمعي فايحة والدرعين مخد والكفوف ومهبك شبح وحناني في توشع وصبع قلو موضح بالجوري كتبو حكام الارباب الهجر الفصحى الصدر المرمر على الرضا والنهود وتفح من تحت قميص وفح والطيات الفصاحة ما قبلوا الفتولة أي قبلوا فروح مسامحة تكتفاها خفتي شوفوني عيوني يهلكوني الملحة دازها طفعت فيه موح لو شعلت فيه تلحاح نار القلب الحلاحة الخطر نحولو على نحولي يشكي مقاشها اقدفى لطيف اقدفى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف عدت جراحي طق الجرح عمر القميص وداح تحت المحزن يداها كملو هد عدا على الخصم فامدا مقاشها خادع سارت قلبو على الوطا وصياح حس رديفو مياح نارو جمرة لفاحة نار الصاق ونارهم الكوني دون مراوحة ارتفى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف ردت شراحي تقجرح عمر القميص ودح تحت المحزن يدها كملو هت عدا على الخصر فميدان مقشحة فخادع سارت قلبو على الوطا وصياح سردي فومياح نار وجمرة الفاحة نار الصاق ونارهم هلكوني دون مراوحة اقدفى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف رد في جراحي تقجرح عمر القميص وداح تحت المحزن يداح بملوهة عدا على الخصر فميدان قشحة فخاد عسرت قلبو على الوطا وصيح حسر ديفو مياح نارو جمرات فحام نصاب ونعوم هلكوني دون مروحة ساق السقاني ساق السقاني وساقني سواق وتشيح خلاخ في السياح قرنو سرباحي حال شكون خالي خلي كسر من خايف النطح يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف خدع سرف الخدع سرف خد خد خدع سرف كلبو على الطمصيح تردي فومياح نار وجمرة الفحام نار الصاق ونار عوم الكون يدوم روح يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف